يقول أن يجزي من معه مال الصيام بدل الحج من كان متمتعا لا تخفى على نفسك إذا كنت تستطيع أن تجد الهدي فأنت تذبح الهدي وإنما يؤخذ بذلك لمن لم يجد الهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.